إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فما زلت معكم في كتاب مقاصد الصوم لعز العز بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء، وهذا يعد مادة زائدة، وذلك بمناسبة شهر رمضان، عن المواد التي نقوم بتذاكرها وتدريسها، فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فليقل إني صائم، معناه أنه يذكر نفسه بالصوم ليكشف عن المشابهة والمقابلة. قال: وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، ففي الكلام حذف تقديره، ولثواب خلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. يقول المؤلف رحمه الله: قوله فليقل إني صائم، عقب قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن امرؤ سابه أو شاتمه أو سابه أو قاتله فلا يرد المثل بالمثل، فليقل إني صائم. معناه أنه يذكر نفسه بالصوم ليكشف عن المشابهة والمقابلة. أنت صائم وأنا صائم، وللصائمين أخلاق يجب أن يتحلوا بها، ومنها أنهم يكظمون الغيظ، ومنها أنهم يعفون عن الناس، ومنها أنهم لا يردون الإساءة بالإساءة ولا السوء بالسوء، ويعبرون عن هذا الصبر العظيم صبر الصائمين، وعن أدب وعن هذا الخلق العظيم وهو خلق الصائمين بترديد: إني صائم، إني امرؤ صائم، إني صائم. وقد تقدم معنيان، أحدهما ذكرهما المصنف تقدم معنيان أحدهما ذكره المصنف وهو أنه يذكر نفسه بالصوم ولا يجهر، يقول في نفسه: إني صائم، يذكر نفسه بأنه صائم. ومعنى آخر تقدم وهو أنه يسمع خصمه وسابه، يسمعه فيقول له: إني صائم. وما لا تعارض بين الأمرين، فيسمع نفسه ويرفع صوته، الصوت الذي يكون متعارفا عن أنه لا يعبر عن الغضب، لأن بعض الناس قد يصرخ بقوله: إني صائم، وهذا الصراخ نفسه هو من الجلبة والسخب، بل يسمع نفسه ثم بالكاد يسمع خصمه ليذكر نفسه ويذكر غيره بما يجب أن يتحليا به من أدب الصيام، وهذا يحتاج إلى كبح جماح الغضب، والإنسان قد يكون غضوبا والغضب يؤدي إلى ما لا يحمد وما لا تحمد عاقبته. لذلك كان كظم الغيظ كان كظم الغيظ من العبادات التي تعبدنا الله عز وجل بها، يكبح الإنسان نفسه عن غضبه، لا سيما إذا كان شديد الغضب سريعه. وقد وعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعي يوم القيامة حتى يخير من أي حور العين شاء. فكظم الغيظ وكبح جماح الغضب هو مهر الحور العين اللاتي يرى مخ إحداهن أو سوق إحداهن من تحت 70 حلة، وهن طاهرات بريئات مما هو موجود عند نساء هذه الحياة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يدركنا هذا الخلق، وهو الصبر على ما يتعرض له أحدنا من السباب والشتائم. قال: وأما قوله لخلوف فم الصائم، الخلوف تقدم أنه تغير رائحة الفم نتيجة الصيام، وقد يتسبب في تغير رائحة الفم خلو المعدة من الطعام، وقد يجتمعان فيقع هذا التغير. وهذا لا يتعارض مع السواك، لأن السواك سنة في كل وقت وفي كل حين، كما قالت أم المؤمنين عائشة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستاك ما لا أحصي، يعني في كل وقت وفي كل حين، والأحايين منها وقت الصيام. ولا يتعارض هذا مع هذا، لا كما اشتهر أنه يكره كما هو موجود في نصوص بعض العلماء والفقهاء أنه يكره استعمال السواك بعد العصر، بل السنة تقضي على آراء الرجال وعلى أقوالهم، فليستك من أراد أن يستاك، ولا يتعارض هذا مع وجود هذا الخلوف، لأن الخلوف قد يكون نتيجة تغير رائحة الفم، وقد يكون لخلو المعدة عن الطعام والشراب. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وهذا فيه إثبات صفة للباري جل جلاله، والكلام على الصفات فرع عن الكلام عن الذات، في أن الله يستطيب بعض الأمور كما يستطيب خلوف فم رائحة فم الصائم. قال: تقديره ولا ثواب خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يعني ليس الخلوف، ولكن ثمة تقديرا هذا على تقدير وتأويل المؤلف رحمه الله تعالى. قال: التقدير ولا ثواب خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لكن النص ما هو؟ لخلوف فم الصائم. وأهل العلم يقولون إذا تعارضت حقيقتان، حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، فإننا نقدم الحقيقة الشرعية. والحقيقة الشرعية كما قال الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، أننا في الأصل نجري الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على ظاهرها ما لم يرد أمر سائغ يحملنا على أن نقدر مثل هذه التقديرات، بل نقول لخلوف فم الصائم، تغير رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم. قال رحمه الله: وأما الفرحتان فأحدهما لتوفيقه لإكمال العبادة، والأخرى فلجزاء الله عز وجل إذا أجزاه. قال: وقوله يدع شهوته وطعامه من أجلي، معناه أنه لما آثر طاعة ربه على طاعة نفسه مع قوة الشهوة وغلبة الهوى أثابه الله بأن تولى جزاءه بنفسه، ومن آثر الله آثره الله، فإنه ينزل العبد من نفسه حيث أنزله من نفسه. ولهذا من هم بمعصية ثم تركها خوفا من الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول للحفظة اكتبوها له حسنة، فإنه إنما ترك شهوته من جراي، أي من أجلي. نعم. قال رحمه الله: طيب قبل أن أنتقل نريد أن نحرك الساكن قليل. قوله: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. هذا النص فيه فائدتان: أولا ما تعريف خلوف فم الصائم، والأمر الثاني ثمة فائدة عقدية، فما هي هذه الفائدة العقدية؟ بسم الله. نعم يا شيخ. صفة إثبات صفة للباري جل جلاله، وهي صفة الاستطابة للأشياء أو لبعض الأمور. والكلام حتى لا يقال الاستطاب ويستطيب الإنسان، الكلام عن الصفات العلية فرع عن الكلام عن الذات، فكما نحن لا نكيف ذات الباري جل جلاله فكذلك لا نكيف صفاته. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الخلوف ما معناه؟ تغير رائحة فم الإنسان. هل يتعارض هذا التغير من أن يخففه الإنسان بسنة كاستعمال السواك؟ لا يتعارض. نعم لا يتعارض. طيب قال: وأما الفرحتان فأحدهما، ولعل الأظهر فإحداهما لعطفه الآخر بقوله والأخرى. وأما الفرحتان فأحدهما أو إحداهما لتوفيقه لإكمال العبادة، لتوفيق الله عبده لإكمال العبادة. عن أي عبادة يتحدث المؤلف؟ عن عبادة الصدقة أو الزكاة أو الحج أو الحج أو العمرة، أو عن عبادة الصيام؟ لإكمال العبادة، لإكمال الصيام بإتمام ذلك اليوم الذي ذاق الصائم فيه حلاوة لعبادة صيامه عند فطره. لاحظ العبارة، قال: فإحداهما لتوفيقه، لتوفيق الله العبد لإكمال العبادة أي عبادة الصيام. وأي جزء من أجزاء العبادة في الصيام؟ الفطر. فللفطر فرحتان، هذه إحداهما. قال: والأخرى فلجزاء الله إذا أجزاه، أي إذا جازاه يوم القيامة ثم يوفاه الجزاء الأوفى. فإذا جازاه الله عز وجل أو جزاه على صيامه مؤمنا محتسبا، فإنه يفرح بهذا الجزاء، وما أعظمه من جزاء. قوله: يدع شهوته وطعامه من أجلي، هذا أخذناه، يدع شهوته وطعامه من أجلي. الشهوة منها شهوة النساء كالزوجات التي أحلهن الله عز وجل في غير نهار رمضان على الرجل، فيدع هذه الشهوة ونفسه تتوق إليها، ويدع شهوة الأكل والشرب. قال: وطعامه، لكن من أجل ما؟ من أجل ماذا ومن أجل من؟ ليس من أجل، لأنه يعاقب كما يعاقب المفطرون المجاهرون بالفطر في هذه البلاد، وهذا من خصائص هذه البلاد التي طيبها الله وطهرها وصانها من كثير من المنكرات التي أصيب بها المسلمون في بلدانهم، حيث لا رقيب ولا محاسب على من يفطر وعلى من لا يصلي وعلى من يجاهر بالفسق والخنا، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك يجب أن نحافظ على هذه النعمة التي في هذه البلاد، بلاد الحرمين. كلنا، ما أقول للحرمين أهلون، نعم اختص الله عز وجل الحرمين بأهلين اصطفاهم لخدمة الحرمين الشريفين، فيجب أن يراعوا هذه الخصيصة أعظم مراعاة، وأن يشكروا وأن يذكروا وأن يقوموا بهذا الحق. وكذلك المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها هم مسؤولون عن الحرمين وعن أهل الحرمين وعن أرض الحرمين وعن حرمة الحرمين. فإذا سمعوا إنسانا يلوك بلسانه أرض الحرمين وأهل الحرمين وزائري الحرمين يجب أن يذب كما يذب عن بلده وعن وطنه، فإن الذب عن بلاد الحرمين أعظم من الذب عن البلدان والأوطان، لأنها مهد الرسالات ولأنها مهبط الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ولأن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل على هذه الأرض أرض الحرمين. فيجب أن نذب عن الحرمين وعن حماهما وعن أهلهما وعن الزائرين لهما بكل ما نستطيع من لسان ومال وبيان، فإن هذا من حقوقهما. قال أنه يدع شهوته وطعامه من أجل معناه أنه لما آثر طاعة ربها الإيثار تقديم الشيء على النفس وتقديم الغير على النفس، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الآية نزلت في ذلك الأنصاري الذي بات هو وزوجته طاويين جائعين ليطعم ضيفهما ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان يملكان إلا عشاءهما وعشاء أبنائهم. ومع هذا لما كان ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضيفهما بات طاويين، أطفأ السراج وقدم الطعام للضيف حتى شبع، وباتا جائعين طاويين. فلما أصبح الرجل توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجب ربنا من صنيعكما البارحة. إيش هذا الإيثار؟ سبحان الله العلي العظيم. عجب ربنا من صنيعكم البارحة، فأنزل تبارك وتعالى قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حتى تدرك لماذا استوجبوا النصر ولماذا استوجبوا الاستخلاف والتمكين والانتصار على أنفسهم وعلى عدوهم. عدوهم من عدوهم؟ مشركون، منافقون، يهود، مرجفون، ومع هذا نصرهم الله. ليش؟ لأن قلوبهم تعلقت بربهم. ما هو ساعة لحبي وساعة لربي، ها؟ ساعة نحكم كتاب الله إذا زاد عدد المسلمين، وساعة نحكم القوانين الغربية الجنكيزخينية الخانية الكافرة إذا كثر غير المسلمين. مع الخيل يا شجرة، هذا شأن المنافقين. ورب العالمين غني عن هذه الازدواجية التي هي في المصطلح الشرعي نفاق. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ خلهم يقولون ما يقولون، خلهم يقولون تكفيريون داعشيون وهابيون، أنت كن مع الله، ترى الله معك، انصر دين الله، والله الله ينصرك. قد يجتمع المتخاصمون بين يدي قاض من القضاة، وكل واحد منهم ألحن بالحجة من البعض الآخر، وقد يكون هذا الخصم مدرس لغة عربية وإمام من أئمة العربية، فيغلب بلحن القول خصومه، لكن الله عز وجل عليم. فمهما أبدع الإنسان في القول تبقى قضية والإخلاص والصدق وحقيقة الأمر التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال: أثابه الله بأن تولى جزاءه بنفسه. ومن آثر الله آثره الله، من قدم مرضات الله قدمه الله عز وجل على غيره. ومن أرضى، كما ورد في الحديث الصحيح، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه. ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط الناس عليه، والله شيء مجرب في واقع الحياة. ولا أقول جرب، فقد تكون العواقب وخيمة، ولكن آمن ومقتضى الإيمان العمل. ادخلوا في السلم كافة، أي استسلموا لا تجربوا. قال والله أنا أجرب الصدق، فإذا فتح باب الرزق كنت من أصدق الصادقين، وإذا ما فتح باب الرزق صار من أكذب الكاذبين، نسأل الله السلامة والعافية. يا أخي الصدق منجاة وأمر واجب، لا تجرب في معاملتك مع الله عز وجل، لا تجرب التعامل مع الله، فليس هذا من الأدب مع الله تبارك وتعالى. قال من آثر الله آثره الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فإنه ينزل العبد من نفسه، ينزل اضبط، فإنه تبارك وتعالى ينزل العبد من نفسه حيث أنزله من نفسه، والجزاء من جنس العمل، وهل تجزون إلا ما كنتم تعملون، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. عظم الله يعظم الله شأنك، قدر الله يقدرك الله تبارك وتعالى، ارفع شعائر الله يرفعك الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بعض الناس الآن القرآن يرميه في الأرض، يرمي القرآن في الأرض ويقول الأرض طاهرة، نحن نضع جباهنا على الأرض. يا شيخ ارفع ارفع. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عرضت له صفحة من التوراة وكانت ملقاة على الأرض، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوسادة فرفع هذه الصفحة والصفحات من التوراة على الوسادة، فما بالك بكتاب الله الخاتم، كتاب الله عز وجل. ومن هنا أنا أقترح على الناس مشروعا لطالما دندنت حوله وصرحت به، ولكن لا سميع ولا مجيب. هذا المشروع هو مشروع يسمى بمشروع تعظيم، مشروع تعظيم لنشر الصناديق والحاويات لوضع المجلات والصحف والكتب المدرسية على وجه الخصوص، فكثير ممن قل ورعه وضعف خوفه من الله عقب الامتحانات يلقي بالكتب الدراسية فيها مئات المرات الله الله، خالقكم وهو رئيسكم وأميركم، الله خالقكم، الله ربكم، الله إلهكم. ترمى هذه الكتب في سلال المهملات وعند القاذورات، إنا لله وإنا إليه راجعون. فلو انتدب بعض أثرياء المسلمين أو المقتدرين منهم في هذا المشروع يصنعون هذه الحاويات، ينشرونها بجوار الجامعات والمدارس وفي كل طريق، فإننا نعاني من هذا ولا بديل ولا بديل. قال فإنه ينزل العبد من نفسه حيث أنزله من نفسه، يعني العبد الإنسان معظم لله، الله عز وجل يوشك أن يعظم الله عز وجل أمرك ويرفع قدرك. قال ولهذا من هم بمعصية ثم تركها خوفا من الله، ما تركها خوفا من الهيئة ولا المطاوعة. بعض الناس هكذا عندما يشتد غضبه يقول والله لولا القصاص ها لأرقت دمك، والآخر يقول والله لولا القضاء وأنه يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أبقيت لك وركا ولا عظما. يا أخي سبحان الله العلي العظيم، نحن نعبد الله من أجل قضاء، ويا نعم بالقضاء، والقضاء إن شاء الله بكتاب الله وسنة رسول الله في هذه البلاد، بلاد الحرمين. وأنت لولا القصاص يعني لأزهقت هذه الروح التي توعد الله عز وجل على إزهاقها بقوله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أنت يعني تحافظ على الدماء من أجل وجود فقط قصاص، ما هو من أجل أن الله الذي خلقك عظم الدماء وعظم حرمة هؤلاء المسلمين، فيجب أن يكون تعبدنا لله ليس بالمكافأة، لأنه في قصاص خلاص ما في فعل حرام. يا أخي ما نفعل الحرام لأن الله هو الذي حرم علينا، ما نحن نقوم بالحلال من الفرائض والواجبات والمستحبات لأن الله عز وجل هو الذي شرع لنا، ونحن متعبدون لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فيجب أن نعيد حساباتنا مع في شهر رمضان في أن عبوديتنا لله ليست عبودية بلدان وأوطان وتراب وطين وجنسيات وهويات، ولكن عبوديتنا لله في كل وقت وفي كل حين. ولعل عبودية بعض الناس، أقوام من الناس، لأنهم يعبدون الله ما داموا في بلد معينة، فإذا خرجوا من ذلك البلد، والآن أوضح دليل رمضان وشوال، عش رجبا ترى عجبا، رمضان وشوال يكشفان ويسفران عن الذين يعبدون الله عبادة ترابية بلدانية وطنية. هنا الآن رمضان ذهب الظمأ ثلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، يا امرأة أنت في رمضان تبرقعي تنقبي تحجبي، مع أول شوال يبدأ التشليح ومن المطارات، يبدأ التشليح للحريم ومن المطارات، خلاص رمضان ولا كما يقول ذلك السفيه، رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. يعني هذا رجل سكير لما دخل رمضان خلاص ما في خمور، لما انتهى من رمضان قال رمضان ولا خلاص، وإيش تبغون وإيش تبغوا، رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. هذه عبادة زمان وعبادة مكان، والعبادة الواجبة أن تكون عبوديتنا وعبادتنا لله رب العالمين لا شريك له. قال فإن الله يقول للحفظة من الملائكة اكتبوا لها له حسنة من هم بمعصية ثم تركها خوفا من الله، فإن الله يقول للحفظة اكتبوها له حسنة، هو فعل حسنة ما فعل حسنة، لكن ترك المعصية حسنة. دع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دع المحارم تكن أعبد الناس، فالعبادة عبادة فعل وعبادة تركية، عبادة فعلية وعبادة تركية، تصوم تصلي تتصدق هذه عبادة فعلية، تركية تريد أن تنظر إلى الحرام تقول استغفر الله استغفر الله استغفر، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يقول للحفظة اكتبوها له حسنة، فإنه إنما ترك شهوته من جرايا أي من جرائي من أجلي أي من أجلي. نعم. قال رحمه الله وأما تخصيص دخول الجنة بباب الريان فإنهم ميزوا بذلك الباب لتميز عبادتهم وشرفها. قال وأما صلاة الملائكة على الصائم إذا أكل عنده فإن تركه الطعام مع حضوره بين يديه بالغ في قمعه نفسه، فاستوجب ذلك صلاتهم عليه، وصلاتهم عبارة عن دعائهم له بالرحمة والمغفرة. نعم. قبل أن أغادر هذا الموضع قال قوله فإن الله يقول للحفظة من هم بحسنة فلم يعملها، أدخل يده في جيبه يريد أن يتصدق فما وجد شيئا، هذا هم يثاب الإنسان عليه حسنة، وإن كان مخلصا فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة هذا الهم. قال إن هم بمعصية ثم تركها خوفا من الله فإن الله يقول للحفظة، هذا بالنسبة ليش الهم بالحسنة، وهم بأن يزني أو يرابي ثم تذكر عظم خطورة الربا وعظم خطورة فاحشة الزنا فترك هذا لوجه الله الكريم. يقول الله للحفظة للملائكة اكتبوها له حسنة، وهذا شاهده مخرج في البخاري ومسلم. شاهد هذا المعنى المضمن في هذا الشطر من السطر من قول المؤلف شاهده مخرج في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سأسأل من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. وهذا من كرم الله وجوده، يعني تهم بحسنة لا تعملها تكتب لك حسنة، تهم بسيئة لا تعملها ما هو يعني واحدة بواحدة، لا بل يكتبها الله عز وجل بجوده وكرمه وعظم رحمته يكتبها لك حسنة كاملة. شاهد هذا في البخاري ومسلم. قال: وأما تخصيص دخول الصائمين دخولهم الجنة بباب الريان، لاحظ الكلمة، الجزاء من جنس العمل، باب الريان للصائمين، ما الذي تستنتج معي من إطلاق هذا الاسم على باب الصائمين؟ ما هو أي اسم باب الريان؟ ها؟ من الري، من الري وهو الشبع بعد العطش. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هؤلاء أجاعوا أنفسهم لمن؟ لله، ما هو للحمية والرجيم. انتبه، إنما الأعمال بالنيات. بعض الناس ما أن يدخل رمضان ويرى الهلال حتى قال الحمد لله، تخسيس طبيعي، تخسيس طبيعي. يا شيخ إنما الأعمال بالنيات، التخسيس سيأتيك لا محالة، وهذا في سائر الأوقات والمناسبات. قلل من الطعام والشراب ما يحتاج إلى تدبيس معدة، فتدبيس المعدة له ترى محاذير كثيرة جدا يا أخوان، أحذر منه لأنه كثر وفشى. وبعض الأطباء المتخصصون في التدبيس ينشرون ينشرون في المواقع التدبيس التدبيس التدبيس، يردك نحيفا، يردك نحيلا، يردك رشيقا، لكن قد تصاب بمرض، نسأل الله السلامة والعافية، لا تحمد. إيش نفعل؟ ها؟ إيش نفعل؟ بعض الأزواج يعمل دعابة، معلش هذه شوية كده كالملح في الطعام. يقول: أنا وجدت خير شيء لزوجتي وأم عيالي حتى أرد إليها قوامها الرشيق أن أغضبها كل يوم، لأنها إذا غضبت إذا غضبتها فغضبت مني لا تأكل ولا تشرب. يقول: وأنا جربت هذا، بعد أسبوع أسبوعين ترجع امرأة رشيقة. طيب وليش المغاضبة؟ عليك بالمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ما في داعي إنه ثلاثة وأربعة وجبات، وما بين كل وجبات في شفاش وكيتكات، ويجي الإنسان كل شهر والزيادة تروح فوق، فيفكر في تدبيس المعدة. يا أخي الحمية رأس الدواء. قلل من الطعام، أنا أتكفل لك بأن هذه الشحوم تزول إن شاء الله. ولذلك من حكم الصيام، ولا يصح صوم وتصح ولا يصح، سيأتي هذا لا يصح، ولكن فعلا الصيام وهو الكف عن الطعام والشراب فيه إراحة للمعدة، فيه من الحكم فيما يتعلق بصحة الأجساد ما الله عز وجل به عليم. قال: وأما تخصيص دخولهم الجنة من باب الريان فإنهم ميزوا ميزهم الله، خصهم الله بذلك الباب لتميز عبادتهم وشرفها. فلا أحد من المشركين كان يتقرب إلى الأصنام بالكف عن الطعام والشراب، نحن نتقرب إلى رب الأنام، إلى الله عز في علاه بالكف عن الطعام والشراب، ولكن ليس رهبنة. فالصيام يعمله حتى البوذيون والهندوس، ولكن تقربا إلى الله تبارك وتعالى. قال: وأما صلاة، لاحظ الآن الكلام، قال: وأما صلاة الملائكة على الصائم إذا أكل عنده أما صلاة الملائكة على الصائم، صلاة الملائكة على الصائم يعني دعاؤهم له، صلاة الملائكة على الصائم دعاؤهم له، صلاة الله على عباده ثناؤه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته على عباده في الملأ الأعلى، سيأتي هذا مزيد كلام وتخريج إن شاء الله. قال: وأما صلاة الملائكة على الصائم إذا أكل عنده، إذا أكل عنده من يذكر لي دليلا، هذا تقدمت الإشارة إليه على أن الملائكة تصلي على أحدنا إذا فطر صائما أو إذا أفطر عنده الصائمون. بسم الله، ها مجموع في العقيدة للشيخ عبد العزيز بن باز. نعم، الدعاء نفسه والذي فيه أفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة، وصلت عليكم الملائكة، هذا معناه أن الملائكة تصلي على من يفطر صائمين. قال: فإن تركه الطعام مع حضوره بين يديه بالغ في قمعه نفسه، في قمعه نفسه، في شدة مجاهدته لنفسه، فاستوجب لذلك صلاتهم عليه. وصلاتهم عبارة عن دعائهم له بالرحمة، وهذا منقول عن أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي رحمه الله وهو تابعي، أنه فسر قول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال: صلاة الله على عبده، على نبيه، على رسوله، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة. وصلاة الملائكة على العبد أو على النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤهم عليهم الصلاة والسلام. وهذا الأثر رواه البخاري تعليقا. قال: وصلاتهم عبارة عن دعائهم له بالرحمة والمغفرة. لاحظ الآن تعليقة تتعلق بالعقيدة، مهمة وضرورية، تنبه لها وإن كانت خلفيتك العقدية في بلدك خلفية معينة، لكن الحق والحكمة أو الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس بها إن كان دليلها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ لي هذه التعليقة التي سبقت هنا، يقول: اقرأ لنا فيما يتعلق بخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، الحاشية الثانية. تدبر معي هذا في قوله: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال السيد محمد مرتضى الزبيدي. نعم، قال السيد محمد المرتضى الزبيدي في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، قال: وقع خلاف بين ابن الصلاح أولا كتاب إحياء علوم الدين من للإمام للعلامة أبي حامد الغزالي، هذا كتاب اشتهر وانتشر في الأقطار ودخل البلدان والأمصار، إن قلت ينفع في الفقه ينفع، إن قلت ينفع في بعض أمور التوحيد والإيمان والعقيدة والمجاهدة وتزكية النفوس ينفع، لكن بعض آراء أبي حامد الغزالي التي أثبتها في هذا الكتاب يجب أن تنفى نفيا، بل بالغ بعض علمائنا فقال يجب أن تحرق حرقا، لأنها مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. انتبه لي، انتبه لي، ما هو أحد يخرج بكلمة يقول: ها ما قلنا لكم وهابية، اسمع اسمع الكلام انت اسمع. أنا قلت العلامة أبو حامد الغزالي إحياء علوم الدين في مجاهدة النفس، في تزكية النفس، فيما يتعلق بالحكم والأسرار من العبادات، أبلى في ذلك في كثير من المواضع بلاء حسنا، لكن في كثير من المواضع أيضا خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشحن كتابه بالأحاديث الموضوعة حتى تجاوزت 100 أو أكثر. وللعلامة الذهبي كتاب 100 حديث موضوعة استخرجها من كتاب إحياء علوم الدين. الزبيدي رحمه الله في إتحاف السادة المتقين شرح الكتاب، إيش يقول إيش نقل؟ قال وقع. قال رحمه الله: وقع خلاف بين ابن الصلاح والعز بن عبد السلام في أن طيب رائحة الخلوف هل هو في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط، فذهب ابن الصلاح إلى الأول وابن عبد السلام إلى الثاني. وقد استدل ابن الصلاح بأقوال العلماء، وليس في قول واحد منهم تخصيص الآخرة، بل جزموا بأنه عبارة عن الرضا والقبول ونحوهما مما هو ثابت في الدنيا والآخرة. طيب الآن أسأل، سمعتم الكلام هذا يا إخواننا؟ وقع خلاف بين ابن الصلاح والعز بن عبد السلام في أن طيب رائحة الخلوف لخلوف فم الصائم أطيب عند الله، عند الله، دقق معي في العبارة، خلوف فم الصائم أطيب عند الله، هل هو في الدنيا والآخرة؟ يعني هذا الخلوف وتغير رائحة الفم في الدنيا والآخرة أطيب عند الله، ها؟ أو في الآخرة فقط أطيب عند الله يوم القيامة؟ ذهب ابن الصلاح إلى الأول وذهب العز بن عبد السلام إلى الثاني، ما هو الأول وما هو الثاني؟ بسم الله. وهذا تفسير، تفسير السعدي. نترك شوية الزائرين لهم حقوق علينا. نعم، إيش الأول؟ ها اللي وراك، نعم، ما الأول؟ الدنيا والآخرة، أطيب في الدنيا وفي الآخرة عند الله، والثاني في الآخرة، والثاني في الآخرة، والثاني في الآخرة. طيب لاحظ الآن، قال: وقد استدل ابن الصلاح بأقوال العلماء، وليس في قول واحد منهم تخصيص الآخرة. ليس في قول ابن الصلاح، يقول في الدنيا والآخرة، إيش الدليل؟ قال: ليس في أقوال العلماء تخصيص الآخرة. إيش دليل ابن الصلاح في أن أطيب عند الله من ريح المسك في الدنيا والآخرة؟ إيش الدليل؟ إيش الدليل؟ يقول أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: لأن العلماء حين تكلموا عن هذا الحرف ما خص أحدهم الدنيا دون الآخرة، والنص عام، والأصل كما ورد عن الإمام الشافعي أن النصوص تحمل على عمومها حتى يرد من النصوص غيرها ما يخص، وتحمل على إطلاقها حتى يرد من النصوص ما تقيد به. أما أن نقيد من عندنا، قال شيخنا: والعرف جار على أن هذا مقيد. سبحان الله، هذا غير سائغ. إما بنص تخصص فنخص، وإما بنص تقيد فنقيد. فبالتالي يكون كما النسخ، التقييد والنسخ يكونان بإيش؟ بنصوص شرعية غير هذه النصوص الشرعية الأخرى. يقول: بل جزموا بأنه عبارة، شوف شوف لاحظ، الأول نقره عليه، الثاني قال: بل جزموا بأن القبول هذا ما هو؟ يقول: لخلوف فمس أطيب عند الله يوم، أطيب عند الله من ريح المسك. قال: بل جزموا بأن عبارة عن، أنه عبارة عن الرضا والقبول، أنه عبارة عن الرضا والقبول ونحوهما مما هو ثابت في الدنيا والآخرة. أيضا أدخلنا، جزاك الله خير، أدخلنا في تأويل، أدخلنا في تأويل جديد، وهو يقول العز بن عبد السلام رحمه الله: القبول من الله للطاعة، ها، وهو الرضا، الرضا يكون، الرضا والقبول يكونان لهذه العبادة ولغيرها من العبادات، رضا وقبول، رضا وقبول. أقول هذا تأويل، هذا تأويل، والصواب ما ذكره ابن القيم في الوابل الصيب، وأنا أقرأ نصه. قال: من المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة، أطيب ما عند الناس من الرائحة، رائحة إيش؟ كولونيا الفرنسية، ها؟ الآن بعض الناس جايته بالأطياب والطيب الزيتي الخالص، قال: لا لا لا، لأنه متعود على رائحة القوم، ما هو أقول رائحة عطرهم، أقول رائحتهم، كمن يتعود على أشكالهم وألوانهم، فإذا رأى من مثل تلك الأشكال الملونة قال إيش هذا سبحان الله وإيش نسانا نحن الله يا ربي بس يا الله يا الله الجنة بس لأنه ما يقدر يعدد. ها يا شيخ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يا شيخ في صحيح مسلم يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة فلا يغررك تقلبهم في البلاد ولا أشكالهم ولا ألوانهم. وهذا يدل على ضعف إيمان. أنت أنظر إليهم نظرة إيمان نظرة إيمان. عبد الله بن مسعود لما صعد على شجرة فجاءت ريح فأطارت بطرف ثوبه وكان حمش دقيق الساقين ضحك بعض من كان جالسا تحت الشجرة قال إيش هذا هذا عود هذا ولا ساق. ضحك بعضهم لدقة ساقيه فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو تضحكون لدقة ساقي ابن أم عبد والذي نفسي بيده له ما أثقل عند الله يوم القيامة من جبل أحد من جبل أحد. لا تضرب فرش كثير لوجهك ولا لوجه غيرك فإن الله عز وجل لا يقبل إلا المتقين إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال رحمه الله من المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك. إيش الدليل؟ بسم الله. ما الدليل على أن أطيب الطيب عند الناس هو ريح المسك؟ بأي دليل؟ نعم يا شيخ. إيش يقول يا شيخ؟ في صحيح مسلم إن أطيب الطيب المسك. ولكن من العجب أنك إذا عرفت أصل المسك قد يعني تتقزز نفس الإنسان ولكنه يعالج إلى أن يخرج مصفا خالصا. الأصل هو أنه غدة في بطن الغزال في باطن الغزال غدة في بطن الغزال. هذه الغدة عندما تتحجر وتتيبس تؤذي الغزال فيأتي أو يقوم على صخرة فيحك بطنه فيها حتى تخرج هذه الغدة فتجمع ثم تعالج تجفف ثم بعد ذلك تعالج فيسيل منها هذا الطيب وهو أطيب الطيب كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذي أعرفه أنه هو الطيب الهندي الأسود الطيب الهندي الأسود. أما هذا الأبيض الذي يؤتى به من بعض البلدان الإسلامية الغربية أو من تركيا وهو طيب أبيض فالله أعلم بحقيقته. مسك هم يقولون هذا المسك الأبيض يقولون مسك لكن الأصل أنه هو الأسود الأحمر المائل إلى السواد هذا أطيب الطيب. وهذا مجرب سبحان الله مهما وضعت على الجلد والبشرة مهما كنت حساسا ما يسبب لك حساسية ومهما كانت عندك من حساسية الأنف فإنك لا تختنق ولا تسعل ولا يقع لك شيئا في أنفك ولا في صدرك وهذا من البركة ولعل هذا من البركة. فإن أطيب الطيب المسك لكن بشرط كما ذكرت لكم هو الطيب الهندي ويقولون أفضله المجلوب من التبت. التبت أفضل المسك هو المسك المجلوب من التبت لأن الغزلان وهذا من العجائب الغزلان المجلوبة من التبت ومن تلك المناطق الشرقية لها أنياب وأنياب أكبر من أنياب الأسود والنمور وهذا يعني من العجب العجاب وقد التقطت صورهم واشتهر هذا عنهم أو عنها. قال فاستوجب نعم. قال ابن الإمام ابن القيم فمثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم. الآن سأسأل وسأعطي تفسيرا. ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهيته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات خلقه وصفاته لا تشبه صفاتهم وأفعالهم. ما الصفة الواردة في هذا الحديث ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ المؤلف كابن الصلاح ما لا إلى أن هذا من باب الرضا والقبول، وهذا تأويل، والصواب في القول وفق العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة، الصواب في هذا أن يقال بسم الله، قل ولك هذا التفسير. نعم يا شيخ، نأخذ منك جائزة. أنا أقول هنا فيه جانب مسألة عقدية أبدأ فيها ابن القيم وأعاد، وذكر الراجح من أهل مذهب أهل السنة والجماعة، وليس كما رجح ابن الصلاح والعز بن عبد السلام، وأن ذلك من باب الرضا والقبول، بل هو قل فيما تعتقد، قل فيما تعتقد، ولكن معليش لأنك لست زائر أعطيك المجموع في العقيدة. نعم، هل كنا نتحدث عن صفة المحبة والرضا أم كنا نتحدث عن أمر آخر؟ نعم، نسبة صفة أرفع صوتك الاستطابة لله عز وجل كسائر الصفات، مع القول بأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام عن الذات، ليس وفيهما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثبات صفة الاستطابة على النحو الذي قرره ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، قال وأما تكفير الخطيئات. قال رحمه الله وأما تكفير الخطيئات فذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يقول قال وأما تكفير الخطيئات جمع خطيئة، فذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن، أو مكفرات كما في اللفظ الآخر لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال من فوائد الصيام تكفير، أن الصيام يكفر إيش؟ الخطيئات ويكفر الذنوب. طيب الدليل، قال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الكبائر جمع كبيرة، والكبيرة كل ما توعد عليه من ذنب في القرآن أو السنة فيه نفي إيمان أو لعنة أو بجهنم وسقر نسأل الله السلامة والعافية ونحو ذلك من الوعيد، هذا هو الكبيرة، هذا هو تعريف الكبيرة. طيب لاحظ الآن، رمضان يكفر الذنوب، ما اجتنبت الكبائر. للعلماء تأويلان تفسيران لهذا الاستثناء في الحديث إذا اجتنبت الكبائر. التفسير الأول وهو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض ومنها الصوم للصغائر. شرط التكفير ما هو؟ هو ما ورد في الحديث، نص الحديث إذا اجتنبت الكبائر، وهذا مذهب الجمهور، أن الصيام وغيره كالحج وغيرهما تكفران أو تكفر هذه الفرائض، تكفر الذنوب بشرط إيش؟ بشرط اجتناب الكبائر. طيب القول الثاني، القول الثاني أنها تكفر الصغائر مطلقا، ما دام أن الإنسان قد اجتنب الكبائر وأدى الفرائض فإن هذه الفرائض تكفر الصغائر. دليل هذا قول الله تبارك وتعالى، دليل هذا قول الله تبارك وتعالى، دليل هذا قول الله تبارك وتعالى، واحد إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر. هذا القول الثاني، أنها تكفر الصغائر مطلقا ولا تكفر الكبائر وإن وجدت هذه الكبائر بشرط عدم الإصرار عليها، بشرط عدم الإصرار عليها. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، عندنا قولان: أن هذا التكفير لرمضان ولصيامه وقيامه للذنوب يكون لإيش؟ يكون لماذا؟ يكون للصغائر كلها بشرط اجتناب إيش؟ اجتناب الكبائر، اجتناب الكبائر. القول الثاني يكون تكفيرا، سأرجع استعيد منكم المعلومة، يكون تكفيرا للصغائر مطلقا، مطلقا يكون تكفيرا للصغائر مطلقا، طبعا التقدير باجتناب ماذا؟ باجتناب الكبائر. ولا يتعارض هذا مع أن الإنسان قد يرتكب كبيرة من الكبائر، ولذلك يقال إيش؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. العلماء عللوا هذا الاختيار للجمهور بماذا؟ من يقول وأعطيه تفسيرا وكتابا، أعطيه كتابين في الغد إن شاء الله. العلماء عللوا لمذهب الجمهور بالتكفير شريطة ألا يكون مرتكبا للكبائر، عللوا هذا بإيش؟ هذا دقيق دقيق دقيق، نعم، عللوا هذا بماذا يا أخوانا؟ عللوا هذا بماذا؟ أحسنت، عللوا هذا بألا يوقع نفسه في الكبائر، ويقول للصلوات الخمس رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن. إيه بس أكمل أكمل، مو هو مثل ويل للمصلين، مثل بعض السفهاء يترك الصلاة يقول فإن الله يقول ويل للمصلين. ها يا أخي، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، مضيعون، مؤخرون، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هم اختاروا مذهب الجمهور وعللوه، وعللوا مذهب الجمهور بأي شيء؟ لئلا يوقع الإنسان نفسه بالمعاصي اتكالا على أن رمضان يكفر الذنوب. وبكل أسف وأسن هذا انتشر في الناس، في الناس انتشار النار في الهشيم، أعني هذا الفكر انتشر في النار. قال خلاص الحمد لله الذنوب كلها اتمحت، الكبار والصغار. ولذلك مع بداية شوال نبدأ نصنع ما نشاء ونفعل ما نريد، وهذا فهم أعوج على خلاف الراجح وهو مذهب الجمهور، كما ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم مكفرات لما بينهن. ها أكمل، ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. يقول أنا رجل أتقاء من أصحاب التجارات، يقول يعطيني بعض الناس مبالغ زكاة لأقوام لأنفقها على الفقراء، ولا شك أن السفر إلى الفقراء يكون بعيدا، ولا سيما يلزم مصاريف السفر، فهل يجوز لي أن آخذ من تلكم المبالغ مقابل أتعابي ومعاناتي؟ يا أخي الأصل في الزكاة أنها تؤخذ من فقراء أهل البلد وترد، أنها تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنياء أهل البلد وترد على فقرائهم. أما إذا كانوا مقتدرين وكان أغنى فقراؤهم يعدون أغنياء عند غيرهم فتنقل ضرورة، تنقل ضرورة. والنقل هذا إن كنت مقتدرا فاستغني يغنيك الله عز وجل عن أموال الزكاة، إن لم تكن مقتدرا تأخذ من سهم العاملين عليها بالقدر الذي يكفي، مهو يأخذ يبلع الإنسان الفلوس كله قال أنا من العاملين عليه. يا أخي ثمانية ثمانية، العاملون عليها هم جنس من الأجناس الثمانية، خذ من سهم العاملين عليها بالقدر الذي توصل به الزكاة إلى مستحقها في غير هذا البلد الذي كلفك هذا الغني بأن تصرف الزكاة فيه. يقول هل تجزئ العمرة بنية واحدة عن أكثر من شخص؟ لا ما تجزئ، ما تجزئ، وهذا من الأسئلة العجيبة وقد تكرر، يعني يعتمر عن أبيه وعن أمه وعن عمه وعن خاله، هذا ما يجزئ العمرة عن شخص واحد فقط، العمرة عن نفسك أولا لا سيما في العمرة الواجبة، ثم بعد ذلك عن والديك، وتقدم الأم على الأب، كل واحد في سفرة في عمرة واحدة. يقول هل سهو الإمام، إذا سهى الإمام عليه سجود سهو كأن يشرع في إكمالها، هل يسهو المأموم، هل سهو المأموم عليه سجود سهو؟ ما عليه سجود سهو، فإذا سهى المأموم اللهم إلا أن يترك ركنا من الأركان، إذا ترك المأموم ركن من الأركان كالسجود والركوع فإنه لا بد بعد سلام الإمام أن يأتي بهذا الركن ويسجد سجدتي سهو، أما ما عدا ذلك فمن الواجبات والمستحبات، فإن الإمام يتحمل عنه في ذلك ولا سهو. بعض الناس عنده وسوسة، نراهم بعد ما يسلم الإمام يقوم يصلي يسجد سجدتي سهو، يا أخي ما في سجود هنا، ومن غير سهو، ومن غير سهو، لا تضيع فريضة من فرائض الصلاة ولا تضيع أمر مستحب، فقط مجرد يقول لك أنا أريد أن أتم، من يوم ما يسلم الإمام يقوم يسجد سجدتي سهو، هذا من الأمور المبتدعة والمخترعة، ما تسجد سجدتي سهو حتى لو كنت موسوسا وسولت لك نفسك أنك لعلك قد انتقصت شيئا من الصلاة، لا تسجد سجدتي سهو، بل يسلم الإمام فسلم مع الإمام. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.